إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام نون واو، يقول في رسالته: كنت أخرج زكاة مالي كل عام، ولكن بعد دخول ابنتي الجامعة الخاصة أصبح دخلي لا يصل للنصاب، فهل يلزمني الزكاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الزكاة شرعت تطهيرا للمال وحقا للفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة، وتعد من صور التكافل الاجتماعي الذي أوجبه الشرع حتى يؤدي كل فرد في المجتمع رسالته على خير حال، حيث يبذل الفقير الحد الأدنى من العيش يعطيه الغني له من زكاة ماله. وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة في النقود إذا بلغت نصابا، أي ما يساوي 20 دينارا. وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة في النقود إذا بلغت نصابا، والنصاب هو ما يساوي 20 دينارا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، أي ما يساوي من الذهب الآن 85 جراما من الذهب، وما يساوي 295 جراما من الفضة الآن. وفي وقعة السؤال كان صاحب السؤال يدير دخلا أكثر من النصاب، أكثر مما يعادل 85 جراما، وبعد دخول ابنته للجامعة الخاصة وبعد دفع مصاريف الجامعة قل دخله ولم يصل إلى النصاب، ويسأل هل هو يعني كان يخرج الزكاة والآن يعني لا لم يكتمل النصاب، فهل يلزمه الاستمرار في إخراج القدر الذي كان يخرجه أم لا؟ لا يلزمه ذلك لأن دخله أقل من النصاب، ولكن بقي أمامه أيضا إخراج الصدقات، إذ لا يحرم من الثواب إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: المقل. وابدأ بمن تعود، والمقل يعني من ماله قليل لا مانع أن يتصدق، وفي الحديث أيضا سبق درهم 1000 درهم. لكن هنا لا تجب عليه الزكاة فضيلة الدكتور سيف. لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يبلغ النصاب، والنصاب يا دكتور أحمد هو يعني عبارة عن حد الغنى، نعم، يعني إذا فاض عندي بعد عام ما يساوي 5 جرام، كم جرام يا فضيلة الدكتور؟ 85 جرام من الذهب، نعم، يعني زيادة عن القوت الضروري والأدوية والملابس وما إلى ذلك وأجرة السكن وطعام الأولاد، مع ذلك يعني يجب علي أن أخرج يعني حق الفقير قدر الزكاة. أما ما دون ذلك فيعد طبعا غير مستكفي، يعني فلا بأس بعدم خروجه، ولا يحزن لذلك لأن العملية كما نعلم الأولاد التعليم ضرورة، فلا بقى لا تجب عليه الزكاة طالما لم يبلغ دخله نصابا من الذهب. الفتوى الآن على أساس النصاب حد الغنى يعتبر نصاب من الذهب، وهناك من كما تفضلتم 85 جرام ذهب. نعم، إذا يعني تيسر عنده مال يعني باب الصدقات مفتوح إن شاء الله، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة فكاف من محافظة الجيزة، تقول في رسالتها: إنها كانت في أشهر الحمل وطلقها زوجها، ثم حدث لها إجهاض وأسقطت الجنين، فكيف تكون عدتها؟ لأن زوجها يريد العودة إليها، أي إلى الحياة الزوجية مرة ثانية. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يرى جمهور الفقهاء أن عدة الحامل تكون بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت ولدها ولو بعد يوم واحد من موت زوجها أو طلاقها فقد انتهت عدتها، هذا إن كان الحمل تاما. أما إن كان الحمل سقطا، فإن كان السقط قبل أن يتم الجنين 80 يوما فلا تنتهي به العدة. وأما إن كان عمر السقط أكثر من 80 يوما فالضابط فيه أنه متى ظهر وتبين في السقط التخلق، أو شهد الثقات من الأطباء أن فيه صورة خفية ظهر بها أنها خلقة آدمي، فقد انتهت العدة بوضعه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد. وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد 80 يوما منذ أمكنه وطؤها، لما جاء في صحيح البخاري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وفي هذا أنه لا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد 80 يوما. فضيلة الدكتور محسن، نختصر هذه المسألة. هذه المرأة تريد أن تعود إلى زوجها، وزوجها يريد أن يعني يرجعها إلى الحياة الزوجية بعد أن طلقها، فكيف تكون العدة في يعني إيجاز؟ في إيجاز إذا كان الحمل تاما فالعدة بمجرد الإجهاض أو الولادة. إذن لها أن تعود إلى زوجها ولا وللزوج أن يرجعها الآن؟ بالفعل هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.